قلنا يا اخواني ابن مالك رحمة الله تعالى لم يذكر حالات حذف المبتدا وجوبا، ذكر حالات حذف الخبر وجوبا، لكن ابن عقيل رحمه الله قام بإكمال هذه الحالات أو بذكر هذه الحالات، وهي أربع حالات كذلك. عندنا أربع حالات يجب فيها أن يحذف المبتدا، وهي كالآتي. انتبه معي. الحالة الأولى التي يحذف فيها المبتدا وجوبا إذا كان خبره نعتا في الأصل لكنه قطع إلى الرفع. مرة ثانية، الحالة الأولى التي يحذف فيها المبتدا وجوبا إذا كان خبره نعتا في الأصل لكنه قطع إلى الرفع. ما معنى هذا الكلام؟ نحن نعرف النعت، سلمت على زيد المجتهد، المجتهد نعت، والنعت تابع قبله مجرور يجر، سلمت على زيد المجتهد، جميل جدا. هناك مسألة اسمها قطع النعت، أشرنا إليها في الحديث عن اللقب مع الاسم. قطع النعت يعني ألا يكون نعت، قطع النعت يعني ألا يكون تابعا، النعت تابع. والعلاقة بينه وبين ما قبله علاقة إتباع. ما معنى قطع النعت؟ يعني ألا يكون تابعا، ألا يكون نعتا. طب ماذا سيكون؟ لك فيه وجهان، إما أن ترفعه وإما أن تنصبه. نحن قلنا في الأصل سلمت على زيد المجتهد، هذا الأصل نعت ومنعوت. نريد القطع، لا تجعله تابعا، ماذا أفعل؟ قل سلمت على زيد المجتهد، هل هو الآن تابع؟ سلمت على زيد المجتهد، هل هو الآن تابع؟ هذا اسمه قطع النعت. قطعت العلاقة بينه وبين ماذا؟ المنعوت. لم يعد هناك ارتباط. طيب ما الإعراب؟ في حالة الرفع خبر والمبتدأ محذوف وجوبا تقديره هو المجتهد، وفي حالة النصب مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره أعني المجتهد. فتقول سلمت على زيد المجتهد اتباع، سلمت على زيد المجتهد أو المجتهدة قطع، خلاص ليس بتابع لك، ليس بنعت الآن، خرج من باب التوابع. في الأول في القطع الأول المجتهد التقدير هو المجتهد، في الثاني التقدير أعني المجتهد. فالمجتهد بالرفع خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره هو، وبالنصب مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره أعني أو أقصد المجتهد. فهذه الحالة الأولى التي يحذف فيها المبتدأ وجوب إذا كان خبره نعتا في الأصل لكنه قطع إلى الرفع، طبعا لأن القطع إلى النصب لا يعطينا خبرا يعطينا مفعولا به، واضح هذا كلام. لكن على كل حال الأمران جائزا، قطعت إلى الرفع جائز، إلى النصب جائز، لكن الإعراب مختلف طبعا. واضح هذا كلام؟ نعم. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قالوا إذا كان خبره المخصوص بالمدح أو الذم بعد نعمة أو بئس. مرة ثانية يقولون يحذف المبتدأ وجوبا إذا كان خبره هو المخصوص بالمدح أو الذم بعد نعمة أو بئس. ما معنى هذا؟ جملة نعمة وبئس، جملة المدح والذم. نقول نعم الرجل زيد، بئس الرجل فرعون. أعربنا هذه الجملة إعرابا سبق، نعم الرجل بئس الرجل فعل وفاعل، والجملة خبر مقدم، وزيد أو فرعون مبتدأ مؤخر، والرابط العموم. على هذا الوجه يوجد حذف، المبتدأ موجود والخبر مقدم موجود، صحيح؟ هناك وجه آخر، تعرب الجملة الفعلية كما هي، نعم الرجل بئس الرجل فعل وفاعل، زيد أو فرعون يسمى اصطلاحاً المخصوصة بالمدح أو الذم. المقصود بالمدح أو أنت تمدح زيد تذم فرعون، هذا المخصوص أعربناه إعراباً، الإعراب الذي سبق مبتدا مؤخر والجملة خبر مقدم. لك وجه آخر، يمكن أن تقول هذا المخصوص خبر لمبتدأ محذوف وجوباً تقديره هو زيد أو هو فرعون. نعم الرجل زيد، التقدير نعم الرجل هو زيد، بئس الرجل فرعون، بئس الرجل هو فرعون. فالمخصوص زيد أو فرعون خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره هو، إن أعربت هذا الإعراب. الجملة كلها يمكن أن يقال هي جملة تفسيرية للجملة الأولى، هي إنما الأولى أصبح الأولى خبر مقدم. لا، ما هي خلاص خرجت ما بالخبر الآن. لو أعربنا زيد خبر المبتدا محذوف ليست خبرا، الجملة ابتدائية ليس لها محل. الجملة الأولى نعم الرجل هو زيد، الجملة الأولى هذه جملة ابتدائية ليس لها محل. وجملة هو زيد يمكن أن نقول هي جملة تفسيرية لجملة المدح، هو زيد أي هذا الممدوح، الرجل الممدوح من؟ ها؟ هو زيد، جملة تفسيرية، والجملة التفسيرية أيضا لا محل لها من الإعراب على قولها. هناك قول آخر. المهم، فعلى الوجه الثاني الجملة الأولى نعم الرجل ليست خبرا الآن، وهذا المخصوص زيد خبر، هو خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره هو زيد أو هو فرعون. فالحالة الثانية التي يحذف فيها المبتدأ وجوبا إذا كان خبره هو المخصوص بالمدح أو الذم بعد نعمة أو على الوجه الثاني في الآن. واضح؟ مفهوم؟ نعم. يمكن أن يقال زيد هنا مبتدأ، هناك وجه آخر، هناك وجه ثالث، يعربون هذا المخصوص مبتدأ وخبره محذوف تقديره المذموم أو الممدوح. نعم الرجل زيد الممدوح، بئس الرجل فرعون المذموم، فيعربون زيدا أو فرعون مبتدأ والخبر محذوف تقديره الممدوح أو المذموم. واضح هذا الكلام؟ لكن الوجهان الأولان أشهر. هل يكون فيها وجه بالنصف؟ ماذا؟ زيداً؟ زيداً وفرعون، أعني زيداً يعني؟ لم يرد يعني الذين ذكروا إعراب هذه الجملة لم يذكروا هذا الوجه، هو وجه مقبول. نعم مستساغ، نعم الرجل زيداً تقصد على القطع يعني، أي أعني زيداً أو أقصد زيداً، لكن لم يذكر يعني لو ذكر لذكروه، لما هو مستساغ نعم، لكن اللغة مبنية على السبب. نعم، فأشار ابن عقيل إلى هاتين الحالتين قائلاً، قال ولم يذكر المصنف المواضع التي يحذف فيها المبتدأ وجوبا، وقد عدها في غير هذا الكتاب أربعة. الأول النعت المقطوع إلى الرفع، الخبر نعت مقطوع إلى الرفع فيحذف المبتدأ وجوبا. النعت المقطوع إلى الرفع في مدح، وانتبه النعت في بابه يقول له أغراض، منها المدح، منها الذم، منها الترحم، منها التخصيص، منها التوضيح. على كل حال إذا قطع لا يكون نعت، أنتم معي؟ هم يذكرون هذه الأغراض بحسب الأصل، بحسب أنه نعت في الأصل. فإذا قيل سلمت على زيد المجتهد أو المجتهد على الأصل، هذا نعت للمدح. سلمت على زيد الكسولي، هذا نعت للذم. سلمت على زيد المسكين، هذا نعت للترحم. أنتم معي فهم؟ لا، وهكذا. تمام، سلمت على زيد المصري، هذا نعت يقصد بالتوضيح. سلمت على زيد، ربما هناك خمسة اسمهم زيد فيحتاج الأمر إلى توضيح من زيد الذي تقصد، فتوضح بالنعت، تقول سلمت على زيد المصري أو الطويل أو القصير، هذا نعت للتوضيح. فعلى كل حال أيا كان النعت، أيا كان الغرض منه يعني في الأصل يعني، فلا بأس بقطع. لذلك قال هنا الأول النعت المقطوع إلى الرفع في مدح نحو مرات بزيد الكريم، أو ذم نحو مرات بزيد الخبيث، أو ترحم نحو مرات بزيد المسكين. قال فالمبتدأ محذوف في هذه المثل ونحوها وجوبا، والتقدير هو الكريم وهو الخبيث وهو المسكين. الموضع الثاني أن يكون الخبر مخصوص نعمة أو بئسة، أن يكون الخبر أي خبر المبتدأ، أي خبر المبتدأ مخصوص نعمة أو بئسة، يعني المخصوصة بالمدح والذم، نحو نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمرو، فزيد وعمرو خبران لمبتدأ محذوف وجوبا، والتقدير هو زيد أي الممدوح زيد، وهو عمرو أي المذموم عمرو، والضمير هو معناها هكذا، هو أي الممدوح هو أي المذموم. واضح هذا الكلام؟ الحالة الثالثة، دعك من الكتاب، الحالة الثالثة تشبه نعم الرجل زيد الممدوح واجب الخبر فيما أظن، لأنه معلوم، يعني ما كان معلوما اضطرارا وجب حذف، أنت معي؟ وما كان لا يعلم إلا بدليل جاز حذف. يعني عندما نضطر إلى تقدير المحذوف يمكن أن نقول هو محذوف وجوب، لماذا؟ لأن اضطرارنا إلى تقديره هذا فيه دليل على أنه معلوم يعني وجوبا حتما. لذلك لو نظرت إلى الحالات التي يحذف فيها الخبر وجوبا، أنت مضطر إلى تقدير الخبر، بعد لولا مضطر، بعد الواو الفارس والفرس مضطر، بعد القسم الصريح أيضا أنت مضطر. واضح هذا؟ الحالة الثالثة رأينا ما يشبهها في حذف الخبر وجوب. تذكرون أننا قلنا يحذف الخبر وجوبا إذا كان المبتدأ قسما صريحا، كقوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم. العكس أيضا، يحذف المبتدأ وجوبا إذا كان الخبر قسما صريحا، كمثل تالله ووالله. إذا قلت والله أو تالله هذا لا يكون إلا قسم، فإن قلت والله لقد سافر زيد، جملة سافر زيد هذه جملة الجواب لا محل لها. والله ما إعراب والله؟ الواو حرف جر وقسم اسم الجلالة في محل جر، وهذا شبه جملة خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره قسمي والله. فالآن الخبر والله قسم صريح، فحذف المبتدأ وجوبا وتقديره قسمي أو يمين. طيب أحدكم سيسأل يا أستاذ هل يلزم أن نقول والله خبر والمبتدأ محذوف وجوبا؟ لا يلزم، هناك وجه آخر. يمكن أن تقول والله جار ومجرور متعلق بفعل محذوف، أقسم والله، ولسنا في باب الجملة الاسمية الآن، إن أعرضت هكذا لا مشكلة صحيح، لكن لسنا في باب الجملة الاسمية، أنتم معي؟ لكن نحن نريد أن نقول والله خبر لا بأس، شبه جملة خبر، والمبتدا في هذه الحالة يحذف وجوبا تقديره قسمي والله، أو والله قسمي كما تقدر. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ كذلك مع تالله. طيب إذا كان الخبر قسما غير صريح كمثل بالله، بالله قسم لكن ليس صريح، قد يكون في غير القسم، المبتدا يحذف جوازه، تقول بالله شبه جملة خبر لمبتدا محذوف جواز تقديره قسمي بالله، يمكن أن تقول قسمي بالله لا أفعلن، ويمكن أن تقول بالله لا أفعلن بدون ذكر، لكن مع والله وتالله لا يجوز أن تقول قسمي والله أو قسمي تالله، لأن معلوم هذا لا يكون إلا قسما. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ قال هنا حالة الرابعة، الموضع الرابع، ما حكى الفارسي من كلامهم. الموضع الثالث عفوا، ما حكى الفارسي من كلامهم أي من كلام العرب في ذمتي لأفعلن. قال ففي ذمتي خبر لمبتدأ محذوف واجب الحذف، والتقدير في ذمتي يمين أو قسم أو قسمي، وكذلك ما أشبهه وهو ما كان الخبر فيه صريحا في القسم لكن مثاله ليس صريحا في القسم للأسف، يعني المثال الذي مثل به ليس من القسم الصريح في ذمتي، لأنه قد يستعمل في غير القسم. تقول في ذمتي 100 جنيه لفلان، ممكن، أليس كذلك؟ ليس نصا هذا في ذمتي، ليس نصا في القسم. أنتم معي يا أخوان؟ لو مثل بي والله أو تالله لكان أولى. وحتى هو قال وهو ما كان الخبر فيه صريحا، وهذا ليس بصريح. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا أخوان؟ جميل. بقيت لنا حالة واحدة من الحالات التي يحذف فيها المبتدأ والجملة، وهي سهلة جدا. يقولون إذا كان الخبر مصدرا نائبا عن فعله يحذف المبتدأ وجوبا، إذا كان خبره مصدرا نائبا عن فعله. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى مصدر ينوب عن الفعل؟ نعم، المصدر قد يأتي نائبا عن الفعل. نشرح هذا أولا، دعك من هذه المسألة نشرح هل يأتي المصدر نائبا عن الفعل؟ نعم ممكن. إذا قلت لك ضربا زيدا، فماذا فعلت ضربا؟ نابت عن الفعل اضرب، أليس كذلك؟ لكن هذا منصوب ليس داخلا في باب الجملة الاسمية. ضربا زيدا، ضربا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره اضرب، وهو نائب عن الفعل، لذلك فعله محذوف وجوبا لوجود نائب عوض عن الفعل، ولا يجوز الجمع بين العوض والمعوض عنه. تقول لفلان قدم لك خدمة، شكرا، شكرا لك. ما معنى شكرا؟ أشكرك، أليس كذلك؟ عذرا، ما معنى عذرا؟ أعتذر، صحيح أم لا؟ فالمصدر قد يأتي نائبا عن الفعل، هذا مفهوم؟ يعني بمعنى فعله، لا حاجة إلى ذكر فعله لأن المصدر قام بأدى المعنى. طب هذا المصدر الذي ينوب عن الفعل ما حكمه؟ لك فيه وجهان، إما أن ترفعه وإما أن تنصبه. إن نصب فهو مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره من الفعل، اضرب ضرب، ضرب النائب عن الأمر، شكر النائب عن المضارع، أشكرك شكر، هذا النصب. النصب مفعول مطلق لفعل محذوف من لفظه يعني. طب وهي الرفع؟ أنا قلت لك شكر لك بالرفع. تسألني عند امتحانات وتسألني كيف أنت الآن، يمكن أن أقول اجتهادا ومذاكرة، التقدير أجتهد اجتهادا وأذاكر مذاكرة، ناب عن الفعل، أليس كذلك؟ ويمكن أن أقول اجتهاد ومذاكرة بالرفع، فإن نصبت فبينا مفعول مطلق لفعل محذوف من لفظ الفعل. طب وإن رفعنا فقلنا شكر لك أو اجتهاد ومذاكرة، فهو خبر لمبتدأ محذوف وجوبا وتقديره حالي أو شأني. شكر لك أي حالي، هو الشكر لك، هذا حالي، وهذا في مبالغة، كأن حالي هو الشكر، تشبيه بليغ، هناك مبالغة. كما نقول فلان عدل، لا نقول عادل، نقول عدل، أي هو المصدر بعينه. أنتم معي أخوان أم لا؟ تقول للذي سألك عن المذاكرة تقول اجتهاد ونشاط، أي حالي هو الاجتهاد، هذا هو حالي المصدر. وقد ورد هذا في القرآن في قوله تعالى فصبر جميل، هذا كله مصدر نابع عن الفعل، صحيح أم لا؟ بمنزلة الفعل. في القرآن قال تعالى فصبر بالرفع، فصبر جميل، صبر خبر لمبتدأ محذوف وجوبا، طبعا التقدير واضح، فصبر جميل يعني سأصبر صبرا جميلا. شيخ هل يدخل في هذا الباب معذرة إلى ربكم؟ هذا مفعول مطلق. يدخل في هذا الباب؟ نعم، لا ليس في باب حذف، في باب مفعول مطلق مصدر منصوب. أنت معي؟ معذرة، قالوا معذرة أي نعتذر معذرة. وفي رواية يقول معذرة أحسنت. هذه الرواية ثابتة؟ نعم. خلاص، خبر لمبتدأ محذوف تقديره حالنا معذرة إلى ربكم. نحن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر مع أننا نعلم أنهم لن ينتفعوا، لكن نفعل هذا إعذارا إلى من؟ إلى الله تعالى. واضح يا إخوان؟ التقدير صبر، فالصبر جميل. التقدير، هناك تقديران، إما أن تقول أن نقول التقدير حالي أو شأني صبر، وهذا التقدير أعم. وبعضهم يقول مقدر المبتدا محذوف تقديره صبري صبر جميل، صبري صبر جميل، لكن يمكن أن نقول حالي أو لا. حالي أي كلي أنا صبري وكل ما يعني شأني كله صبر. واضح هذا الكلام؟ هذا في كل الكلمات ممكن نقدر حالي أو شأني. لا، تقدير خاص هذا حسب السياق، لكن أنا أرى أن الأولى التقدير بكلمة حال أو شأن، هذا فيه مبالغة. حالي هو الصبر، هذا حالي، هذا فيه مبالغة عندما يعني يذكر المصدر. المصدر أصل الفعل، أصل الفعل كما يقال فلان عد، فلان عد هذا أقوى من فلان عادل. فلان عادل يتصف بهذا الصف، لكن فلان عدل هو العد، هو العدل بعينه. أنتم معي؟ كأنه مصدر الفعل يعني. تمام. إلى هذه الحالة قال أشار ابن عقيل في قائلة الموضع الرابع أن يكون الخبر مصدرا نائبا مناب الفعل، نحو صبر جميل، التقدير صبري صبر جميل، أو يمكن أن نقدر حالي أو شأني. فصبري مبتدأ وصبر جميل خبر، ثم حذف المبتدأ الذي هو صبري وجوبا. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ والآية منه معذرة أو معذرة، معذرة مفعول مطلق، نعتذر معذرة، ومعذرة خبر لمبتدأ محذوف تقديره حالنا معذرة إلى رب. هذا حالنا الاعتذار يعني. واضح؟ نلتقي غدا إن شاء الله تعالى.